بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم وسع كرسيه علما، ولا يكون خير قط إلا من فضله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبع علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. نكمل مستعينين بالله عز وجل ما الجديد من مصايد الشيطان لعباد الله المكلفين، وهو قضية المحلل والمحلل. وقلنا خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الشيطان أتى لهؤلاء القوم الذين وقعوا في هذا الأمر وزين لهم أن يأخذوا بظاهر النص القرآني دون إمعان النظر والتدبر فيه، في قوله عز من قائل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وقلنا عندنا هنا فإن طلقها جاءت مرتين، مش برضو فإن طلقها اللي هو الزوج الأولاني، فإن طلقها اللي هو الزوج الثاني. وقلنا قوله عز من قائل حتى تنكح زوجا غير حتى تنكح، هذه لابد في الوقوف على معناها والوقوف على المقصود منها لابد من الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكون أن الإنسان يلجأ إلى كتاب الله عز وجل ويترك السنة كما قلنا هذا عياذا بالله ردة، وقلنا ما قاله ابن الخطاب عمر: القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنة. أيضا تقدم معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال أن نكاح المتعة خير وأيسر وأهون من نكاح المحلل والمحلل، من عدة وجوه ذكرها وذكرناها في اللقاء الماضي. يتبقى معنا ثلاثة أمور نكملها إن شاء الله في هذا اللقاء حتى ننتهي من هذا المصير. الأمر الأولاني وهو إباحة الفرج المحرم وجعله حلالا نعمة تستوجب الشكر. ركزوا معي في كلمتين دول، يعني شيء كان محرم عليك وبعد ذلك أباحه لنا ربنا عز وجل بوسيلة شرعية، دي من النعم التي تستوجب علينا الشكر. والله عز وجل وضع ضوابط وقوانين لهذه العلاقة اختلفت من شريعة إلى شريعة، فناسب كل تشريع الزمن الذي بعث فيه. يعني مسألة النكاح والطلاق والعلاقات دي اختلفت من الشرائع كما سوف يأتي. الله سبحانه وتعالى قدر في كل شريعة ما يتناسب مع أهلها، وسبق وتقدم قلنا ما ثبت في معجم الطبراني من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفع، كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب ذنبا يصبح وكفارته مكتوبة على عتبة بابه هو والذنب، هذا الشيء عندهم بس يتناسب معهم، وكان الثوب إذا أصابته نجاسة قرضه بالمقراض، يعني يقطع الحتة اللي تنجسه ده يتناسب معهم، كما قال عز من قبل إذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أنت عملت ذنب تتوب موت أخوك، واللي يموت منك هيبقى شهيد واللي حي مغفور له، يتناسب معه. فالإمام ابن القيم عليه رحمة الله أتى بموضوع الطلاق والنكاح عند الشرائع اليهودية والنصرانية والإسلام ليه؟ حتى يعلمنا أن قضية المحلل والمحلل ما جاءت في أي شريعة قط، عاوز يدلل على قبحه وخبثه، ما فيش ولا شرعة كما تقدم في اللقاء الماضي نكاح الجاهلية التي تحدثت عنه عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام البخاري مش موجود منه المحلل والمحلل، يعني معناها أن هذا الأمر وصل إلى سدة القبح وسدة الدناءة وعدم الغيرة، إن الإنسان يصل لمرحلة المحلل والمحلل. فقال إيه الإمام القيم؟ وازن بين الشريعتين المنسوختين والشريعة المبدلة، يقصد بالشريعتين المنسوختين اللي هي التوراة والإنجيل، ويقصد بالشريعة المبدلة أي نكاح المحلل والمحلل. ستجد أن الله عز وجل لم يبح هذا النكاح في أي فترة من الفترات، وأم جايب موضوع شريعة التوراة، قال لك في التوراة إذا تزوج الرجل المرأة يباح له أن يطلقها، له أن يطلق وله أن يردها إليه ما لم تنكح زوجا غيره، فإن نكحت حرمت عليه على التأبيد. ده بالنسبة أخوانا لشريعة التوراة، يبقى يتجوز واحد بعد كده طلقها، الأولى الثانية الثالثة مش فرق، هي له مباحة وله أن يردها شريطة أن لا تنكح زوجا غيره، فإن نكحت زوجا غيره حرمت عليه على التأبيد. يبقى ده تشريع كان يتناسب مع الزمن ده، فالرجل إذا علم أنها إذا نكحت زوجا غيره تحرم عليه على التأبيد يحرص كل الحرص على أن يردها ولا يفارق، ده الكلام ده كان إيه يبغاها أو يريدها. طيب شريعة الإنجيل عندهم تزوجت ممنوع الطلاق مطلقا أبدا على التأبيد، إصر وغل وقيد، وده برضو كان يتناسب معه، واخد بالك؟ يعني إياك أن تظن إحنا ما نتكلم يا أخوانا عن بعض الشرائع من قبلنا بس شرط أن يكون الشرع ثابت، وهذا الشرع ننظر إليه بأنه لا يتناسب أو في شيء من الشدة أو شيء من السهولة، لا، ده كان يتناسب مع الوقت ده وهو تشريع من الله عز وجل. فلما كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة والمهيمنة جاء تشريعها أحكم ويتناسب في كل وقت وفي كل حين مع الناس. يقول الإمام وجاءت شريعة الإسلام فملكت الرجل بضع المرأة ولم تجعل المرأة غلا في عنق الرجل ولا إصرا على ظهر ولا قيدا في رجله، ولكن أباحت له الطلاق. ولكن النظام بقى أو الشريعة عندنا بتختلف عما قبلا، فالله عز وجل شرع الطلاق مرتين، أي مرة بعد مرة. طب مرتين مع بعض خالفت الهدي، طب ثلاثة مع بعض خالفت الهدي، طب مية خالفت الهدي، وهنشوف إيه اللي ترتب دلوقتي. فالله عز وجل شرع للرجل إذا تناكر ولم يتفق هو وزوجه شرع له ربنا عز وجل أن يفارق، بس مرة أنت طالق، وأوجب عليه ربنا عز وجل وحرم عليه أن تترك بيت الزوجية أو يخرجها هو من بيت الزوجية قبل انقضاء العدة، لا يجوز أبدا. يعني قال لها أنت طالق، واللفظ الصريح، وطلاق سني مش بدعي، ومع ذلك ما تخرجش من الشقة إلا ما العدة تنقضي. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والمعني بفاحشة وهنا كلام كثير لأهل العلم ليس داعي لذكره. فإن طلقها هذه المرة المشرع ترك له ولها فترة زمنية برهة من الوقت 3 حيضات، والغالب بتبقى 3 أشهر، لكي يفكر كل واحد منهما في هذا الأمر. بعكس التوراة قال لك يا ليك، طب لو طلقها النهاردة واحد يتجوزها الصبح انسى خلاص انتهى. لكن في شريعتنا جاءت أكمل وأكمل على أكمل الوجوه وعلى أتم الأمور. ليك 3 مرتين، المرة الأولى تركك المشرع 3 أشهر أو 3 حيضات يفكر كل واحد من الطرفين في القضية، هنستمر ولا نرجع؟ نستمر في إمضاء الطلاق ويذهب كل إلى شأنه ولا نرجع؟ فترة من يفكر. فإن بدا للرجل أن يرد الزوجة إلى عصمته فله أن يردها دون رضاه، دون رضاه، هذا شرع الله عز وجل، ما لم تختلع. يعني لو أن الطلاق هذا وقع خلعا، اللي احنا بنسميه دلوقتي في القانون المصري الطلاق على الإبراء، الطلاق على الايه؟ على الإبراء. ده يا اخوانا في في في الشريعة اللي هو الخلع. لو طلقها خلع ما تنفعش ترجع له تاني حتى ايه الا بعقد جديد وبموافقة. خلينا في الطلاق العادي ده، احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان نقارن بين هذا الطلاق فين ابن خليل وابن الموافي. الهدف كله من ذكر الكلام ده عاوزين نقارن بين الشريعتين المنسوختين هي التوراة والإنجيل، وبين الشريعة المبدلة اللي هو نكاح المحلل والمحلل. تجد ما فيش أبدا أي وجه المقارنة، على قد ما الشريعتين دول منسوختين ولكن كانا مقبولة لدى الفطرة. أما قضية المحلل والمحلل لا، هذا انتكاس ما يقبله عقل. فإن يعني تراجع فله أن يراجعها دون رضاها ودون عقد ودون صداق. كن راجعت زوجتي إلى عصمتي في إيه؟ في 3 أشهر أو في اللي هي إيه؟ فترة العدة. وإن كانت حامل كما معروف في فقه العدة. طيب تراجع وظل الوضع كما هو، شجار وخلاف وعدم وئام وعدم اتفاق، المشرع أجاز له أن يطلق للمرة الثانية. برضو أنت طالق أو صرحتك أو فارقتك، الألفاظ الثلاثة الواردة في التنزيل. وأمهله المشرع أيضا فترة زمنية تسمى العدة وهي 3 حيضات أي 3 أشهر. فإن بدا له وشعر بشيء من الوحدة وشيء من الألم وشيء من الفراق وشيء من الغربة خلال هذه الفترة الزمنية والتي قبلها، فأذن له الشرع أن يردها كما ردها في المرة الأولى، فيش إشكال خالص. بعد ذلك راجعها ثم ما ائتلفت القلوب بل تناكرت واحتدم الأمر واشتد النزاع ودب الخلاف والشجار، خلاص طلق، انتهى الأمر على ذلك. يبقى احنا أعطائنا فرصتين اثنين، أصررت على ما أنت فيه واستمررت حتى ترد، لا تردها وتركتها وطلقتها المرة الثالثة، خلاص كده بقى يعني استفرغنا الوسع معك وأعطيناك من الفرص الكثير والكثير. فإن أرادت أن ترجع لك ده ما عادش على مزاجك بقى، ده في تشريع تاني. فاشترط المشرع شرطان اثنان، الشرط الأول تنكح زوجا غيره زواجا شرعيا يقصد به دوام المعاشرة. وقلنا لو في واحد من الثلاث أو من الأربعة اللي هو الزوج الأولاني والزوج الجديد والزوج ولي الأمر في نيته التحليل بطل الأمر ووقع المحظور. لازم كله يكون يقصد به إيه؟ التأبيد. مش كده وبس، لا بد من الوطن. وهذا الأمر إخواني أي حر يأباه على نفسه، أي حر. لذلك لو أنت تقرأ في ترجمة سعد بن عبادة كان يضرب به المثل في الغيرة والحدة، حتى الصحابة يقولوا والله يا رسول الله ما طلق امرأة قط واجترأ أحد منا أن يتزوج من شدة غيرة سعد، ممكن يعمل معها هذا. فآثروا السلامة وقال لك يا عم الجهة اللي كان عند تحت سعد سب من شدة غيرته، يعني يأنف وتأخذه الغيرة والنخوة والرجولة بمجرد أن يطأ رجل مطلقته في حلال. فديت مش من بقول لك عند الرجل الحر الأبي يعني يدفن أهون عليه من ذلك. فجاءت الشريعة بهذا. تعالى بقى بص للشريعتين المنسوختين وشريعة المحلل والمحلل، تجد ان الشريعتين المنسوختين اذا بص على نسخهم بشريعتنا اهون بكثير ومقبولة لدى الفطرة من نكاح المحلل والمحلل. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله. هنا إخواني الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز من قائل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم الآيات، بعدها قال الله عز وجل تلك حدود الله، ثم قال عز من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أهل العلم أي من يتقي الله عز وجل ويستمع لأوامره وينفذ شرعه في الطلاق حتما سيجعل الله عز وجل له فرج ومخرج. يعني لو اتقى ربنا سبحانه وتعالى في الطلاق وطلق كما أمرت السنة مرة بعد مرة في طهر لم يأتها فيه أو في حمل قد استبان حمله، هو ده الشرع أمر عليه. أما غير ذلك لم يتق الله عز وجل. فإذا لم يتق العبد ربه عز وجل في قضية الطلاق وأصر على ما فيه من مخالفات، في هذه الحالة بقى على نفسها جنت براقش. لذلك تجد أن الأئمة الأربعة قالوا، وهذا اتفاق بينهم، قالوا وإذا قال الرجل لزوجه أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه بينونة كبرى، بت طلاقة. ليه؟ لأنه لم يتق الله عز وجل، لم يتق الله ولم يفعل كما أمره ربنا سبحانه وتعالى. فلما لم يتق الله عز وجل الشيء الطبيعي والجزاء من جنس العمل لن يجعل الله سبحانه وتعالى له فرجا ولا مخرجا. فلما لم يتق العباد ربهم عز وجل في قضية الطلاق أوقعوا نفسهم في الحرج والعنت، ووصل الحرج والعنت إلى أنها لا تحل له حتى توطأ من غيره. فإن طلقها لا ليحلها له أو مات عنها له أن يراجعها بعد أن وطئت من غيره. وهذه تكفي، يبتكسر أنفه وبتكسر الشروخ بتاعه. ليه؟ هو الذي جنى على نفسه، فلما جنى على نفسه كان الجزاء لابد أن يتناسب مع هذا. في أخوانا مسألة فقهية أرى لزاما أن نأتي بها وما تعرض لها الإمام، وكنا من نافلة القول أن نتكلم عنها. وهي قاعدة تسمى قاعدة الهدم. قاعدة إيه؟ الهدم، ألف ولام وهيه ودلوني، قاعدة الهدم. إيه معنى قاعدة الهدم؟ إذا طلق الرجل زوجه ثلاث طلقات بالت منه بينونة كبرى، ثم تزوجت رجلا آخر نكاحا شرعيا بقصد الاستدامة والديمومة، ثم طلقها أو مات عنها، فترجع للأول بنكاح جديد وبطلاق جديد. كويس كده؟ أي أن الزوج الثاني هدم الثلاث طلقات. مظبوط كده ولا مش مظبوط؟ واضحة ولا أقولها تاني؟ يبقى زواجها من الثاني بعد الثلاث طلقات طلق بعد أن أتاها، والشروط الشرعية اللي المشرع أمر به، فلما أتاها وطلقها لا يقصد ليحلها للأول أو مات عنها. فاكرين احنا قلنا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله؟ فاكرين احنا قلنا أن الكلام ها القاعدة الأصولية إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فاكرينها ولا نسيتوها؟ القاعدة الأصولية اللي احنا قلناها اللي هي قلنا مفهوم المخالفة متى يعمل بالمفهوم؟ إن لم يخرج الكلام مخرج الغالب، فإن خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني مثلا قوله عز من قائل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي في الأشهر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل يعمل بهذه الآية بالمفهوم؟ يعني نقول في غير أشهر الحج الرفث والفسوق والجدال مشروع؟ طبعا لا. يبقى المفهوم يعمل به إذا كان الكلام لم يخرج مخرج الغالب، أما إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. يبقى فإن طلقها الزوج الثاني لا ليحلها للأول أو مات عنها، ترجع للأول بنكاح جديد وبثلاثة طلقات جديدة، يعني ملك نكاحها وملك إيه طلقها من جديد، كأنه لسه بيتجوزها من جديد خالص، نسينا بقى اللي فات. وهذا الكلام يا أخوانا متفق عليه بين أهل العلم، لم يخالف فيه أحد. الإشكال فين بقى؟ إذا طلق الرجل زوجه طلقة أو طلقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها ونكحت زوجا آخر ثم طلقها الآخر ورجعت للأول، أيهدم الزوج الثاني الطلق والطلقتين كما هدم الثلاث أم لا يهدم؟ عرفت يا أخوانا القضية عاملة إزاي؟ دي بيسمها قاعدة إيه؟ قاعدة الهدم. نشوف بقى إيه الحكم فيها. خلاص احنا قلنا لو ثلاث مرات وتزوجها يعمل ايه؟ هيهدم خلاص انتهينا منها. طب احنا الاشكال بقى في طلق او طلقتين وتجوزها جوز واحد تاني، يعني الاولين سابها لما انقضت العده استنى يرجعها ما رجعهاش، واحد تاني تقدم اليها ونكحها، وبعد ما نكحها قدر المولى عز وجل مات عنها او طلقها، فالاولين حب يرجعها تاني يرجعها يعني يجوزها. فلما تزوجها هل يا ترى الزوج الثاني ده يهدم الطلقة أو الطلقتين اللي الزوج الأولين طلقهم لها وترجع إليه بنكاح جديد وبطلاق جديد، أم أن الطلاق الزوج الثاني يهدم الثلاث فقط؟ ده السؤال. الجواب لأهل العلم في المسألة قولين، أحدهما مرجوح يفتقد إلى الدليل وإلى الأصول، بس إحنا بنقوله لأنه منسوب لبعض أهل العلم فما ينفعش نهمله، لأن لو أهملناه ولم نذكره دي خيانة وما ينفعش. يبقى قول مرجوح يفتقر إلى الدليل وإلى الأصول، ولكن التعويل عليه القياس العقلي. قالوا يهدي يهدي من ازاي؟ قالك ما تعوز كلام. فكما هدم الثلاث فمن باب اولى يهدم الواحده والثنتين. فمن باب اولى ايه؟ يهدم الواحده والثنتين. ده القول الاول وهو قول مرجوح لا نصيب له من الصحه الا القياس العقلي. القول الثاني انه لا يهدم. ليه؟ الله عز وجل لما اباح للرجل ان يردع زوجه بعد ان يطلقها الثاني او يموت عنها جعل زواجها من الثاني شرطا لصحه نكاحه له. صح ولا لا؟ مش شرط كده لازم نكاح. فكان لزاما من تطبيق هذا الشرط من توابع تطبيق الشرط أن يهدم الطلاق، وإلا لو ما هدمش هترجع تاني إزاي؟ متخيلين ولا مش متخيلين؟ يعني لو إحنا قلنا خلاص مش التاني طلقها ويجوز للأول إن هو يرجعها، يجوز. طب هيرجعها وبعد ما رجعها بعقد جديد وصداق جديد حب يطلق، الطلقة دي تنحسب الرابعة؟ ما فيش في الإسلام طلاق الرابعة أبدا خالص. طب تنحسب ايه؟ يبقى كان لزاما لان الله عز وجل اشترط لحلها له ان تنكح من غيره، فلما اشترط هذا كان من توابع ومن لوازم الشرط ان يهدم هذا النكاح الطلاق الاول لكم وترجع اليه بعقد جديد وبطلاق جديد وبنكاح جديد. ده بالنسبه للاصول. بالنسبه للدليل، ما رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح موقوفا على عمر بن الخطاب. يقول عمر، اكتب الأثر هو، أيما رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تركها حتى نكحها غيره ثم طلقها أو مات عنها فإنها ترجع للأول على ما بقي له عليها من طلاق. ثاني دين حفظ الأثر سنده صحيح ولكنه موقوفا على عمر، وهو الوحيد في الباب، هو الوحيد في الباب، كما قلت لكم الأصول تدل عليه. أما القياس العقلي فما ينفعش. القياس العقلي دعوه القياس بنوصله لما ما نلاقيش نصوص، لكن حينما نجد نصوص ما نقدرش نتكلم. يقول عمر، أيما رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين دي أو دي ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم نكحها غيره ثم طلقها الغير أو مات عنها فإنها ترجع للأول. يعني معناها إن أراد الأول أن ينكحها بما بقي له عليها من طلاق، يبقى هنا الزواج ده هدم ولا ما هدمش؟ ها؟ لم يهدم. لم إيه؟ لم يهدم. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، فإنها ترجع له بما بقي عليه إيه؟ من طلاق. يعني إن طلقها مرة ونكحها الغير ثم طلقها الغير ورجعت إليه، واخدين بالكم؟ يبقى الرجل ده له عليها كم طلقة؟ طلقتين. يبقى الأولاني ما هدمش الطلقة الأولانية. طب طلقها مرتين وتركها حتى انقضت عدته ثم نكحها الغير ثم طلقها ورجعت الأولاني، يبقى يبقى له كم طلقة عليها؟ واحد. يبقى الزوج الثاني لم يهدم الثاني. وهذا هو الرأي الراجح والذي عليه أكابر الصحابة وعليه أئمة المذاهب، وهذا ما يسميه الفقهاء بقاعدة الهل. واضح يا إخوان المسألة دي؟ طيب، في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يضع إبليس عرشه على الماء وينشر سراياه ليضل الناس. يبقى إبليس يضع عرشه على الماء وبعد ذلك ينشر سراياه أي ذريته من الجن والأبالسة ليضل الناس. فأعظمهم فتنة أعظمهم عنده منزلة. فيأتي أحدهم فيقول له إبليس ما صنعت؟ فيقول له ما زلت بفلان حتى قتل فلان. فيقول له إبليس يوشك أن يتوب ما صنعت شيئا، يوشك أن يتوب ما صنعت شيئا. اجلس. فيأتي الثاني يقول له ما صنعت؟ فيقول ما زلت بفلان حتى زنى بفلانة. فيقول له يوشك أن يتوب ما صنعت شيئا. الرواية بتقول ويأتي غيره وغيره وغيره، يعني استطاعوا أن يضلوا بعض المكلفين ويوقعونهم في كثير من الكبائر. والبداية كانت القتل، وبعد ذلك عياذا بالله الزنا، وبعد ذلك تلاقي الربا، تلاقي الغيبة، تلاقي القذف، تلاقي كذا تلاقي كذا. فيأتي أحدهم ويقول له ما صنعت؟ فيقول ما زلت بفلان حتى طلق فلانة. فلانة تقرب له إيه؟ زوجته. ويطلق مرة الثانية يستحيل زوجته. يبقى معناها استطاع هذا الخبيث من الذرية أن يوسوس في قلب رجل ليطلق امرأته. دل عمله وراح يقدم بتقرير إلى سيده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم إبليس ويلتزمه، يعني يغطف حضنه، ويقول له أنت أنت نعم أنت، ويلبسه التاج. تعال بقى حط الميزان الفقهي على الأفعال دي كلها. القتل من أعظم الذنوب وأكبرها بعد الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، دي ترتيب الذنوب كما صح ذلك في مسلم من حديث ابن مسعود قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خالقه. قلت إن هذا العظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني أو تزني بحليلة جارك. ده ترتيب الذنوب. فإبليس الذرية الأولية قال له أنا قتلت، قال له ما عملتش حاجة. طب وعياذا بالله زن برضو ما عملتش حاجة. طب اغتبت، طب جبت قرض من البنك برضو ما عملتش حاجة. طلقت فلان عملت اللي ما عملتش. الحديث ده أخواننا لابد أن نضعه نصب أعيننا حينما يأتينا الشيطان من هذا الباب. والسر في ذلك كما قال أئمتنا الكرام الذرية التي بين الزوجين ستكون هي حصيلة إبليس من المكلفين. تزوج الرجل بامرأة أخرى ما تتحمل أولاد امرأة أخرى، وتزوجت المرأة برجل آخر ما يتحمل أولاد آخر. العيال يقفين عند جدته ده فوق 90 سنة على الشارع. هو ذا السر الذي من أجله يقوم إبليس ويلتزم هذا من الذرية ويقول له أنت أنت نعم أنت. لذلك إن لم يتمالك الرجل ويتحكم في نفسه وفي ثورته وفي غضبه عند هذه القضية ذا انفض يديك منه، انفض يديك منه. وبقول الكلام ده يا اخوانا من واقع الحياة التي نعيش فيها. أن تستقيم البيوت دون إشكالات هذا في الخيال. وأقول الكلام ده للجماعة اللي هم أصحاب بيوت أو لسه يبقوا أصحاب بيوت. حط الكلام ده قدامك قبل ما تدخل التجربة دي، واخد بالك؟ وليس هذا من باب التحذير، ولكن عشان تستعد. كل حتى لو انت اتيت بها، من رآها قال انها سودة بنت زمان، ما خرجت عن كونها امرأة وما خرجت عن نطاق البشرية، فأعد للأمر عدة. يبقى لا تخلو البيوت من إشكالات، لازم يأتي الشيطان من هذا الباب. الأشياء من الأشياء العجيبة إن الرجل الذي يستفز من كلام المرأة هذا عذرا أستبيح لا عقل له أبدا. لا بد أن تميز وتتعقل الأمور، ولا بد أن تضع مصب عينيك حينما يحتدم الخلاف ويشتد الأمر. اعلم أن إبليس على قدم وساق واقف ويتمنى من سويداء قلبه أن تتلفظ بالأمر. علشان كده الشرع ما عذرك إذا غضبت وطلقت، لأن مسألة الغضب دي مسألة يعني إيه فيها سعة. ما هو الضابط لها؟ أوس بن الصامت كما تعلمون تقول عنه زوجه خولة بنت مالك بن ثعلبة، كان زوج أوس بن الصامت به لمم فغضب فاشتد لممه، يعني به لمم أي سريع الغضب وسريع الانفعال، فمجرد بس واحد يغضب يزداد، وده اللي حصل. فلما غضب اشتد به لممه، بدأ يتكلم كلام يعني شديد، فقال لزوجه خولة بنت مالك بن ثعلبة: أنت عليك ظهر أمي. وكان هذا عندهم في هذا الوقت قبل التشريع الإسلامي طلاق، بل أشد أنواع الطلاق أن يجعل الرجل المرأة عليه كظهر أمه، أشد أنواع الطلاق عند العرب قبل التشريع. فذهبت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالها وضعفها وقلة مالها، وقالت: لي منه أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. مع أنها قالت به لمم فغضب فاشتد به لممه، فلم يعول على النبي، لم يعول النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الغضب، لأن الشيء الطبيعي أنك لا تطلق إلا عند الغضب. فلو عولنا على الغضب ما وقع طلاق البتة، فبيقع الطلاق. فكون أن المرأة تستفزك وتثير جأشك وتثير جوارحك لكي تقول هذه الكلمة، إياك ثم إياك، لأن المشرع حدد لك الأمر لك مرة اثنين انتهى الأمر. عندها بقى شوف بقى فين رغلتك وفين نخوتك وفين غيرتك حتى تسمح أن توطأ من غيرك ولو من حلال ثم تأتي لك. بقول لك الحر الأبي يتمنى الموت ولا هذا، لعنده أنفة وعنده غيرة ونخوة، واخد بالك؟ ما يقبل هذا مطلقا. لذلك لما في عند سنن الإمام النسائي من حديث محمود بن لبيد أن رجلا طلق زوجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أي في مجلس واحد، تتخالف وده تعدى الحدود، لأن الله عز وجل قال: الطلاق مرتان. مرتان يعني إيه؟ مرة بعد مرة، مرة بعد مرة يعني هنا أنت طالق واستنى شو أنت طالق، لا، مرة وتنقضي العدة أو تردها وبعد ذلك تطلق المرة الثانية، هو ده اللي الشرع قال عليه. يقول محمد: فلما طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله يعني يخالف الشرع ويخالف النص وأنا موجود بينكم؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمود بن لبيد: حتى قام رجل من المسلمين قال: أفلا أقتله؟ طالما هيغضبك بقى ويزعلك من جبر أبته هي شغلانة، أفلا أقتله؟ وإيه اللي عمل الرجل؟ إنه طلق ثلاثا في مجلس واحد. عشان كده كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلافة أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر الثلاث مرة واحدة، وهذا الذي عليه العمل وعليه الفتوى. ولكن إخواننا مش دي القضية، أيضا من جملة الأمور اللي أنا عاوز أنبه عليها وألفت الأنظار إليها، وكثير من الناس بيستهين به ويبدأ يتوسع في الأمر مع أن المسألة ما تتخذش بالشكل ده، اللي هي مسألة الطلاق البدعي يحسب من طلاق الرجل أم لا يحسب. الطلاق البدعي أن يطلق في حيض خبلة أو في طهر أتاها ولم يظهر حمله، ده اسم الطلاق البدعي، أو هي نفساء أو ثلاث في مجلس واحد، ده كل اسم طلاق بدعي. بعض الناس يا أخوانا بيبدأ يتساهل في هذا الأمر ويوقع الطلاق ولا ما ينحسبش. أنا باخد مثلا برأي شيخ الإسلام ابن تيمية، الموضوع مش كده، لأن رأي الجمهور مش لا يستهان به، وخاصة أن معهم أدلة لم يقرروا وقوع الطلاق من عند أنفسهم، بل ده استدلوا بأدلة وأدلة صحيحة ولكنها يعني غير صريح عشان نكون منصفين. والمسألة كلها أو الباب كله ما فيش فيه حديث واحد، حديث عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر لأنها كانت حائض، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فهذه العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة تبدأ تعد. يعني لو هي حائض استنى بقى ما الحيض يروح بقى كده تبدأ تعد، هذا فيها مشقة على المرأة وإطالة لفترة العدة وهذا مخالف. فالمسألة إخواني مسألة الطلاق البدعي يقع أو لا يقع، بقول نزاع بين أهل العلم، والأئمة الأربعة على أنه يقع ويحسب من طلاق الرجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق، وهذه العدة التي أمر الله التي أن تطلق لها النساء. الكلام ده الحد هنا كده هو ده الصحيح المتفق على صحته بين أهل العلم. الزيادات اللي بعد كده منها الصريح غير صحيح ومنها الصحيح غير الصريح، علشان كده اختلف أهل العلم في المسألة. فمن جملة الزيادات قال ولم يرها شيئا، ألا في لم يرها شيئا أي لم تحسن. ومن الزيادات وهي واحدة، فمن رآها صحيح قال تحسن. ومن الزيادات أرأيت إن عجز واستحمر. ومن الزيادات وكان ابن عمر لا يعدها شيء. فالزيادة الصحيحة غير صريح والصريح غير صحيح. من أجل هذا اختلف أئمتنا في هذه القضية. بنقول إيه يا أخوانا، لا نريد أن نتوسع في هذه المسألة، ولا نريد كلما يعني فعل الرجل هذه الفعلة وطلق امرأته وهي في حائض، أو تعمد أن يطلقها في حائض، أو طلق بدعي وبعد ذلك يندم ويقول خلاص أنا لا سأخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فهذا رأي من أراء أهل العلم وله وجه إلى غير ذلك، ويبدأ يرجحها. لا، كده يخشى على الإنسان من التلاعب في شريعة الله عز وجل، ودي مخالفة كبيرة. احنا بنقول هذا الرأي إن قلنا فعلا بوجاهته وأن له وجه بالدليل، وقال به جمع غفير من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أقوى المحققين في النصوص الشرعية، ولكن ينبغي أن نلجأ لهذا الرأي إلا إذا ألجأتنا إليه ضرورة، وسيترتب على إنفاذ الطلاق ووقوعه وتبين منه بينونة كبرى خراب في البيوت. خلاص يبقى دي المرة التالتة وعنده مثلا 7-8 عيال وهي جت منه كده وطلق، في هذه الحالة يجوز له أن يستفتي أهل العلم، واخد بالك، وإن أفتوه برأي هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق له أن يأخذ ذلك. ولكن أنت تتساهل وتاخد بوف كل حالة ما ينفعش، فش خالص. وهذه مخالفة، ومخالفة شديدة. لا نقول إن أخذت به أن دخولك بمرأتك التي طلقتها في حيض أو طلاق بدء لا نقول أنه زنا أبدا، ولكن كما عزي هذا إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وفي رواية صحيحة، تزندقت أو كدت أن تتزندق. الواحد لو خد بترخص كل عالم نفسه. الحمد لله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حاجة عاوز أنبه عليها، هي خطرة جدا. يعني احنا خلاص عرفنا ايه المقصود من قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وضح الديت خلاص، يعني ما عادش فيها اشكالات. طيب، قررت الأحناف، ونقول الكلام ده من باب التنبيه بس، بلد. قررت الأحناف أن إذا طلق الرجل امرأته البتة ونكحها رجل آخر بقصد التحليل، قصد التحليل، ثم طلقها ولم يطأ، حلت للزوج الأول. لحد كده ما فيش مشكلة. تقرير في بعض المذاهب خالف الدليل، انتهينا منه ولا في إشكال في ديت؟ خلاص، يعني مسألة في مذهب من المذاهب، والمذهب ده قرر المسألة ديت بناء على أدلة، واتضح ان هي خلاف الدليل. احنا كناس او كأهل سنة نتبع الحق، بنعمل ايه؟ بنرد هذا القول ونلتمس لقائله ايه؟ العذر. ولا في غير كده؟ مش ده اللي احنا تعلمناه والمفروض نتربى عليه، نلتمس له العذر ونرد عليه القول بأدوه. زي بالظبط احنا بنقرر الأحناف يجوز للمرأة الثيب أن تعقد نكاح نفسها، قلنا أن هذا باطل وما ينفعش، وإن كان قال به إمام من الأئمة، ولكن غيره ممن هم في طبقته قالوا أن هذا لا يجوز خلاف الدليل. الإشكال مش كده، الإشكال هو أنا بطالع على فتاوى دار الإفتاء، وقعت في فتوى للشيخ محمد خاطر مفتي الديار المصري. سئل نفس السؤال، امرأة طلقها زوجها وبت طلاقها البت، وعندها 8 عيال و9 عيال، ومن ساعة ما طلق وعمال يعيط ومطلقش عايض ومبهدلين الدنيا، وعاوز يرجعها، هل يجوز أن يأتي رجل آخر ويعقد عليها فقط ثم يطلقها؟ فبدأ يتكلم كلام لا طائل من تحته، وإن الإسلام يدعو إلى الألفة ويدعو إلى إعمار البيوت ويدعو إلى كذا لكذا، ولا بأس بذلك طبقا لما قرره الأحناف في مذهبه. أنا بس حبيت أنبه على الجزئية دي لأنها خطيرة جدا. إياك ثم إياك من مخالفة الدليل وأنت تتبع رخص العلماء، فإذا تتبعت رخص العلماء اجتمع فيك الشر كله. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ذات الرشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اسمعوا يا أخواني، يقول أخي تجاغر مع زوجه وكانت هي السبب في إشاعة أمور تسيء لسمعته، لأنه أراد أن يتزوج عليه. وكانت هي السبب في إشاعة أمور تسيء لسمعته، لأنه أراد أن يتزود عليها. عارفين المثل بيقول ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. عارفين المثل ده؟ الحمل اللي هو النعجة الصغيرة اللي لسه مولود، ما قالتش أنا أسد إلا لما الجمل الكبير قال أنا ناقة. خلاص، طالما الجمل الكبير قال أنا ناقة يبقى الحمل يقول أنا أسد. ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. فهي القضية إيه؟ إن النسوة ما علت أصواتهن وزئرن على أزواجهن إلا لما الأزواج بطلوا التعدد. لكن لو اشتغلوا في التعدد وشافوا العين الحمراء كل هذا، والله بكلمهم بجد، ده مش فهم، مش مزاح دي، واخد بالك؟ وأنا يا أخوانا بأقول من هذا المكان المبارك لأخواتنا النساء لتضع كل واحدة منكن مكانها مكان الأخت الذي يريد الزوج أن يتزوج. بس فرد السبع اللي انت محوط عليه ده عربية دهسته الصبح وريحته منك، يبقى هتعمل انت ايه؟ وطبعا لا ننسى أبدا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وارضاه، قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في عزة بنت أبي سفيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمل بها ماذا؟ قالت تنكح. عزة بنت أبي سفيان دي أخته، أختها تجوز. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك؟ قالت نعم، إن خير من شاركني فيه فيما أنا فيه من خير هي أختي ولست لك بمخلية. لست لك بمخلية يعني أنا معايا نسوان كثير، فأنت كده كده أنا لي حصة واحدة، فالواحدة التانية تكون أختي أولى من أي واحد. فقال لها أما إنها لا تحل لي. الشاهد انظر كيف عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبق يا إخواننا وإحنا في المكان المبارك الذي كان كله بركة مسجد التوحيد الآخر، تكلمنا عن قضية التعدد بإسهاب وتفصيل. ولكن أنا بستشهد بقول إيه؟ ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. فإحنا عاوزين الحمل يطلع حمل، يرجع حمل زي ما هو، والجمل يطلع جمل زي ما هو تاني، ما تنقلبش الأمور عشان تستقيم الحياة. شوف يا سيدي اللي حصل إيه، لأنها تسيء إلى سمعتي. طيب ما تسيء. لذلك من الأشياء العجيبة، ممكن والكلام ده سمعته من الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله، بيقول من مداخل الشيطان بين الرجل وامرأته، يقول يتزوج الرجل المرأة ويأتي منها من البنين والبنات، ولا يعرف أحد من البشرية كونه رجل أم لا إلا هي، ثم تقول له إن كنت رجلا طلقني فيطلقني، وهي الوحيدة اللي عارفة أنه رجل، واخد بالك؟ ما هو مخلف منها سبعة ثمان، تخيل بقى، بتشككه في حاجة الوحيدة اللي هي عارفة، ومع ذلك يستجيب ويطلق. شوف يا اخواننا بقيت السؤال، لان السؤال فعلا يعني مؤلم يعني. وغضب اخي غضبا شديدا. طب ليه تغضب غضب شديد؟ ليه؟ قالت لك انت ما انتش راجل، وقالت كل اللي ما زي بالظبط كده، لما الامام الاعمش ابو سليمان محمد بن مهران الاعمش، ابو محمد سليمان بن مهران، لما حصل بينه وبين زوجته مشكلة كبيرة، جفاء وزعل من بعض قوي، عملي يعني مش عارف، فقال لها بص أمر رايح لواحد من الطلبة بتوعه كده، قال له بقى تعالى حسن حصل بيني وحشة بيني وبين أم فلان، فالأمور تعذرت، فلازم تيجي تشوف تحل الموضوع. فقال له خلاص ماشي. فدخل قعد الولية من ورا ستارة، وده الراجل يتكلم، يا أم فلان؟ قالت له نعم. قال لها إن أبا محمد رجل صالح، إنه إمامنا وإنه كذا، فلا يزهدنك في عمش عينيه ودقة ساقيه ونتن إبطيه وضعف ركبتيه. فقال له: قم قبحك الله، لقد أظهرت في من العيوب ما لا تعلم عنه شيء. واخد بالك؟ فهي لازم تقول فيك، ما نسكت لك، لازم تقول فيك. هنا بقى يا أخوان الرجولة، عشان كده أنا بقول إيه، عاوزك من الداخل تكون صلب، ما تنهزش، خليك راجل من الداخل. يا تقول مش مأكلني مش مجوعني، قول لها وزني نفسك يوم ما اتجوزتك وزني نفسك دلوقتي، ولا ده هوى ورم بس، يعني خليك رجل. اما انت تنهز من اول كلمة ما ينفعش كده، هنقع في مشكلة كبيرة. طيب شوف اللي حصل ايه. وغضب اخي غضبا شديدا واتى ببنزين واراد ان يحرق نفسه فمنعته، ثم اراد ان يحرق المنزل، سقط البنزين على الأرض وظل ثائرا حتى قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق. تم كم من غير بنزين وخلصنا؟ أي والله خلاص يا بنت الحلال، أنا بتزوج فلانة بنت علان ديت أرملة أو مطلقة أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، وانتهى الأمر على ذا. عاجبك مش عاجبك خلاص. والله يا أخوانا لو فعل هذا الأمر ورأينا النساء العين الحمراء لاستقامت القدرة. ده دين وما فيش فيهم جملة الحد. بيسأل طبعا هل الطلاق وإذا وقع هل هي واحدة أم لا؟ الراجح أنها تقع طلقة واحدة وعليه أن يراجعها في عدتها. يجوز نعم ها؟ والله دكتور الشريف يبدو أنك تخاف. طب احنا يا اخواننا حينما نقول لحظة انا يعني وعيت ما تقول، حينما يا اخواننا نقول ما نقول في التعدد وكذا، مش معناها ان احنا بنطلق الحبل على الغار، لا ابدا يا اخواننا، كل شيء له ضوابط وله اصول معينة، وما ينبغي ابدا ان نخالف النص الشرعي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح في المسند: من أتى يوم القيامة وله زوجتان لم يعدل بينهما جاء وشقه مائل. يعني من علامات العصيان يوم القيامة واحد تلاقيه ماشي مائل بنحو، يعرف عنده أم محمد وأم سعيد وما ضبطش الأمور على طول. ده لازم نراعي الضوابط الشرعية. فلما نقول يا أخوانا يعني استعينوا بالله عز وجل وأقبلوا على التعدد، يعني بالضوابط والأصول الشرعية، ما ينبغي أبدا أن يأتي ويعدد ويخرب البيت القديم والبيت الجديد هينخرب، حتى شعر الكلام ده. وإلا كما قال أئمتنا الكرام، وهذا مجمع عليه بين أصول الشريعة: الشر لا يزال بشر أشد منه، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وطبعا لازم نراعي كل الضوابط الشرعية إثناء الإقدام على هذا الأمر. وما لما تكلمنا وقلنا أننا نفعل ذلك، ليس معنى ذلك أن احنا نكسر الضوابط أو نخالف النصوص أو نفسد هذا ما نقوله، ونبرأ إلى الله عز وجل من هذه الأمور. يجوز لجماعة أن يشتركوا في أضحية شريطة أن تكون بقرة أو جاموسة أو إبل، ولا يزيد العدد عن 7، ويكون نصيب كل واحد من 7 لا يقل عن 7، لا يقل عن ايه؟ عن 7. والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. رجل اقترض مالا من اخر، ولكنه سافر قبل رد المال، والرجل لا يعرف له عنوان، فهل يتصدق به؟ يدث ويدور حوالي النفس لحد ما يلاقيه، لأن الصوت اقترض يعني معناها عرفه، يتعب ويدور عليه، أما غير كده ما ينفعش. خدوا بالكم السؤال ده كده مش قادر أفهمه، يعني إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة ثم تزوجت غيره ثم طلقها أو مات عنها، كويس كده؟ ثم تزوجها الزوج الأول، يبقى له كم طلقة الأولاني؟ زي الفل. فكيف إذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت غيره فطلقها أو مات عنها؟ فإذا أراد الأول زوجها فما هي عدد الطلقات الباقية له عليها؟ ثلاثة. ماشي، موضحة تاني بالراحة، موضحة تاني بالراحة. بنقول طلق الرجل امرأته فبت طلاقها، بت طلاقها يعني ايه؟ ثلاث مرات. لازم تتجوز واحد تاني، زواج شرعي يقصد به دوام العشرة، وبعد كده ايه؟ يطلقها او يموت عنها، ترجع للأولاني بطلاق جديد، فالزواج الثاني هدم الثلاث ايه؟ طلقات. وما ينفعش اصلا غير كده، لان شرط رجوعها الى الاول ان يطأها الثاني، فكان هذا الشرط من لوازمه هدم الثلاث طلقات. اما غير ذلك، يعني مثلا خليكم معايا في الافتراض ده، واحد طلق امراته طلقتين اثنين ثم تركها حتى انقضت عدته، كويس، عاوز يتجوزها تاني، يشترط أن تنكح زوجا غيره ولا لا يشترط؟ ها؟ لا يشترط. فطالما ما اشترطناش ترجع بما بقي له عليها من طلاق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول، سمعت بعض الناس يقول لا يجوز لرجل أن يرد زوجه إلا بعد انتهاء العدة. كان ده غير صحيح. ممكن نقول يجوز له أن يردها بعد انتهاء العدة، أما أن احنا نقول لا يجوز له أن يردها إلا بعد انتهاء العدة، لا، لعلك أخطأت في السماع من باب الإنصاف يعني، واخد بالك؟ لأن مسألة أن هو يردها في عدتها ده أمر مجمع عليه من أهل العلم، ومن العزيز ومن العسير أن يخالف رجل الإجماع متعمد. لعلك أنت أخطأت في السماع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل يجوز لي أن أكتب وراء الإمام وهو على المنبر خطبة الجمعة؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. رجل قال لزوجه إن لم تخرجي من البيت وتذهبي إلى بيت أهلك تكوني طلقة، فلم تخرج من البيت ولم تذهب إلى بيت أهلها، هل هذه الطلقة وقعت أم لا؟ والله يا أخي الفضل، هذه المرأة امرأة فاضلة، كنا نقول لها امشي وتردها وما تمشيش، فعلا عاوزة تعيش، فلازم نراعي دي كويس يا أخوان. على كل، هذا طلاق علق على فعل شيء معين، والغالب بيكون قصد التهديد، الغالب، وهذا الذي عليه الفتوى فأفتت اللجنة الدائمة، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا علق الرجل طلاق امرأته على فعل شيء معين وكان يقصد به الحمل على فعل شيء أو التهديد من فعل شيء ولم يقع ما علقه عليه فلا شيء عليه، أما إن وقع فعليه كفارة يمين على الراجح، أما إن كان قصد إيقاع الطلاق ووقع الشيء الذي علق عليه الطلاق فيقع الطلاق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، ولقاؤنا إن شاء الله تبارك وتعالى لنكمل هذا الكتاب المبارك في الاثنين بعد القادم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم الزلل، وأن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.